نورا بالكتاب الأعظم. فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. يا نست نورا بالكتاب الأعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، إخواني وأخواتي في الله. وصلنا للجزء 27 في سلسلة إني أنست نورا الموسم الثاني، وهنبدأ يا جماعة بشعار بيمثل كلمة ناس كتير مننا مش عارف أبعادها، رغم إنها كلمة عظيمة زي كل كلمات القرآن. وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون، يعني إيه السمود؟ عارفين السماد اللي بيتحط في التربة؟ عشان السماد بيتحط في التربة إمتى؟ لما التربة بتبقى خارجة من زراعة قبل كده، فالتربة انهكت، فالتربة كل الغذاء ودم قلبها خرج في الزرع اللي قبله، فبيحط لها مغذيات عشان ترجع نشاطها تاني، عشان ترجع قوتها تاني، عشان يرجع شبابها تاني للتربة، عشان تقدر تدي للزرع اللي بعدها. ايه هو السمود يا جماعة؟ السمود هو الاجتهاد وعلو الهمة والقوة والمجاهدة. السمود هو الفرح، والسمود هو الحزن، والسمود هو الهم. هو ايه ده يعني؟ يعني انتوا قاعدين مع الدين قاعدين تضحكوا على كلام الدين ولا عندكم اي همة في الدين، انما في الدنيا سامدون، مشاعركم ولا على الدنيا في الحزن والفرح، عندكم علو همة في الدنيا جبار، انما ما عندكوش علو همة تدخلوا تسمعوا مقطع عن ربنا يمكن يأثر في قلبكم. فربنا بينتقد علو همتهم في الدنيا وفساد همتهم في الدين، بينتقد ان كل مشاعرهم ونفسيتهم مع الدنيا في حين ان مفيش اي تفاعل مع الدين. في قول تاني ان وتضحكون ولا تبكون، وانتم سامدون تبع ولا تبكون. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لهم وتضحكون انتوا غلطانين، امال الصح نعمل ايه يا رب؟ ولا تبكون وانتم سامدون، يعني الصح ان انتوا لما تسمعوا الدين تعيطوا، ان انتوا لما تسمعوا عن الجنة والنار تعيطوا وتتحولوا الى سامدين في الدين. يعني يبقى علو همكم في الدين، وافراحكم واحزانكم في الدين، وهمومكم بسبب الدين، ومجاهدتكم بسبب الدين، فينقلب احوالكم زي ما كنت بطل في الدنيا تبقى بطل في الدين. معاني جبارة والله يا جماعة، يعني كل كلمة من كلام القرآن في معنى عظيم. الشعار الثاني: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. يعني ايه؟ كل حاجة عملوها في الزبر. الزبر اللي هي ايه؟ الزبر القطع. يعني ايه القطع؟ اللي هي صحائف الملكين. خدوا بالكم الملكين يا جماعة مفيش واحد صحيفته بتتجمع صحيفة واحدة غير في الدار الاخرة، انما بتتكتب في الدنيا ازاي؟ كل 12 ساعة في صحيفة، في ملائكة ملهم كل 12 ساعة، وكل 3 ايام في صحيفة، لان نص الاسبوع كل 2 وخميس بترفع صحيفة الى الله، وكل سنة في صحيفة اللي بترفع في شعبان. فالصحف دي بتتجمع في الاخر، وكل بشر له صحيفة غير التاني. فربنا بيقول كل اللي هم عملوه الملائكة كتب عليهم. طيب وايه كمان؟ وكل صغير وكبير، والصغيرة قبل الكبيرة، ربنا جاب الصغيرة قبل الكبيرة، من المعاصي مستطر. يعني من غير الملائكة في اللوح المحفوظ كل حاجة مكتوبة، يروح فين؟ انت مش متراقب، انت صوبر متراقب، انت متراقب فوق ما تتخيل. هتروح فين من ربنا؟ هتقول لربنا ايه؟ هتتسأل عن عمل عملته؟ إن المتقين في جنات ونهر. ناس كتير أو فكرة إن نهر يعني أنهار، وده معنى سليم، بس هو معنى من ضمن معاني تقلب التفسير. نهر أي أنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الخمر، يبقى دي الأنهار بتاعت الجنة. هو في معنى تاني النهر، إنها جمع نهار، أي في أضواء مذهلة، أي في أنوار على أنوار على أضواء، عايشين في نور سماوي رهيب. يعني النهار بالنسبة لها لا شيء، ونهر يعني نهار ونور عظيم. هو في قول تالت، ان نهر النهر والشق الواسع، اي في سعة عظيمة، يعني في ملك واسع مذهل في جنات الفردوس الاعلى، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. صدق اي مقعد حق، مقعد صدق اي مقعد عظيم، يعني مش في اي مقام عند الله سبحانه وتعالى. الشعار اللي بعد كده انا بحبه يا جماعة، ذوات افنان. ذوات افنان دي اتقالت على الفردوس الاعلى، ما اتقالتش على اصحاب اليمين، ما اتقالتش على الدرجات اللي تحت في الجنة، اتقالت على الفردوس الاعلى. افنان اي فنون، فن يا جماعة، جمع كلمة فن. يعني ربنا رغبنا في الفردوس الأعلى بالفن. فردوس أعلى مين اللي بياخدها؟ اللي بيقوم الليل، اللي بيشتغل في الدعوة إلى الله، اللي بيحفظ قرآن، اللي بيطلب علم، اللي بيروح بيت إيمان، اللي بيسمع دروس كتير، اللي بيصلح أخلاقه وبيعدل سلوكه عشان فساد أخلاقه ما يدخلوش النار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي دول اتعبوا، اتعبوا ليه؟ الجنة فيها فن، الجنة فيها فنون. يعني ربنا رغبنا في الفردوس الأعلى بالفن. الدين عمره ما كان ضد الحياة، الدين عمره ما كان ضد النهضة، الدين عمره ما كان ضد التنمية الزراعية والنهضوية والزراعة، الدين عمره ما كان ضد الصناعة والزراعة والاقتصاد، الدين عمره ما كان ضد المدعى والفرحة والبهجة، ولكن بالضوابط الشرعية ذوات أفنان. الشعار التالي: فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم يا جماعة حاجة من اتنين، يا يعني نجوم السماء، يبقى النجوم وضع النجوم بالنسبة لبعضه ملكوت سبحان الله، بقى أبعاد النجوم بالنسبة لبعضها حاجة مذهلة، ومواقع النجوم مش كلمة لعبة. يعني مجرة التبان، يعني الكرة الأرضية يا جماعة لو كانت في مجرة دائرية كان مستحيل يقوم فيها حياة، مستحيل. أكبر علماء الفيزياء في العالم قالوا لازم الحياة لا تقوم إلا في كوكب موجود في مجرة حلزونية، ومستحيل تقوم الحياة في كوكب موجود في قلب المجرة، لازم موجود في مجرة حلزونية لها أذرع، ولازم يكون في ذراع من هذه الأذرع اللي هو الكرة الأرضية بالظبط. يا جماعة الموضوع بيحصل فوق ما تتخيلوا. مواقع نجوم دي كلمة مذهلة. طب وممكن نجوم القرآن؟ مواقع نجوم القرآن أي وقع آيات القرآن في قلوب الصالحين. ربنا بيقسم بأحوال قلوب الصالحين حينما يسمعون القرآن، بيقسم بالقرآن على إيه؟ إنه لقرآن كريم. بيقسم بتأثر الصالحين بالقرآن ويقين الصالحين بالقرآن والانقلاب اللي بيحصل في حياة الصالحين بعد ما بيسمعوا القرآن على إن القرآن ده صدق. متخيلين المعنى الجبار؟ وقع القرآن في قلبك إيه؟ القرآن بقى بيعمل إيه في قلبك بعد 27 يوم تدبر في كتاب الله؟ الشعار الثالث: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني مدهنون يا جماعة؟ مدهن ده من الدهانات، الدهانات اللي بندهنها بندهن الحيطة بيها أصفر وأحمر. مدهن يعني مايع، يعني أنتم بتتعاملوا بميوعة مع القرآن، القرآن قول فصل عايز جدية في التعامل معاه. أنتم بتتعاملوا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على الطائع اللي ما بيدعوش إلى الله مثل المدهن في حدود الله. مدهن يعني مايع في الدين، يعني عارف الصح من الغلط، ولما بيشوف المعصية ما بيأمرش بالمعروف وينهى عن المنكر. النبي سماه مايع، سماه مدهن. فهنا أنتم بتتعاملوا بتهاون مع أخطر كلام في حياتكم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني عارفين كده لما واحد يعمل عزومة جبارة ويقول لك انا بعزمك على عزومة جبارة، تقول له انا اصلا شاكك ان في عزومة بجد، مأدوبة السماء اللي هي القرآن، حظكم منها ايه؟ حظكم منها ان انتم مكذبين انها موجودة اصلا. يا للخيبة. تخيلوا يوم القيامة لما يعرف اهل الباطل القرآن ده كان بيتعمل بايه، القرآن ده كان بيرقي من امراض عضال ازاي، القرآن ده كان شفاء للصدور وشفاء من الامراض النفسية ازاي، القرآن ده كان بيعمل ايه. هيندموا قد ايه على وليمة السماء اللي نزلت لنا الارض وهم انكروا ان هي موجودة اصلا. الشعار التالي: فروح وريحان وجنة نعيم. دول السابقين اول ما بيموت فروح، ففورا روح يعني راحة. فيش راحة يا جماعة غير بعد الموت، ما تتوسميش الراحة في الدنيا، الراحة بعد الموت. خلونا نتعب في الدعوة ونتعب في العبادة ونتعب في نشر الهداية ونتعب في حفظ القرآن عشان نرتاح لما نموت يا جماعة. والروح برضو يعني الفرح، يعني الافراح، الفرحة الحقيقية لما نموت واحنا بنتكلم عن ربنا، لما نموت واحنا بنعبد ربنا، والروح السعة والفصحى. احنا في الدنيا مخنوقين عاملين زي الجنين اللي في بطن امه بتهيله ان هو ايه، يا ما هنا يا ما هناك، وبيلعب في التراك. اول ما يخرج في الدنيا لو جيت تقول له ارجع البطن تاني يقول لك يا عم انت عايز تموتني. اه بالظبط كده، الدنيا دي خنقه. انما احنا مش هنعرف قد ايه خنقه غير لما نروح في الروح بقى الحقيقي. فروح وريحان، ريحان ده استقبال ملوك، يستقبلوا بالرياحين، استقبال من مواكب، استقبال ملكي عند الموت. وجنة نعيم، جنة قبر، ده هيموت يدخل القبر؟ لا يا باشا، ده اصحاب اليمين. امال السابقين دول على الجنة، على الجنة ارواحهم في حواصل طيور خضر تسرح من الجنة لحد ما ربنا يبعث اجسادهم يوم القيامة، فارواحهم تتنعم في الجنة بهذه الاجساد، فبيتنعموا في الجنة باجساد الطيور لحد ما ربنا يبعث لهم الاجساد بتاعتهم. حاجة عظيمة قوي يا جماعة، السبق جميل، ده جزاء الله للسابقين، جزاء الله للي تعبوا عشان ربنا. طب شوفوا كمان بقى الآية ديت: عرضها كعرض السماء والأرض. شوفوا ربنا أعد إيه للسابقين. طب في آية تانية ربنا بيقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا ربنا قال سابقوا مش سارعوا، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إيه الفرق بين عرض كعرض السماء والأرض وبين عرضها السماوات والأرض؟ السماء أكبر ولا السماوات؟ قبل بس ما تجاوب، السماء أكبر. السماوات هي السماوات السبعة بس، إنما السماوات لا تشمل عرش الله، السماوات لا تشمل ما فوق سدرة المنتهى، السماوات لا تشمل الملأ الأعلى، السماوات هي السماوات السبعة. أمال السماء هو كل ما عليك، يعني السحب سماوات، السماوات السبعة سماوات، الملأ الأعلى سماوات، السماء أقصد سماء العرش، يبقى السماء كل ما عليك، يبقى الأوسع السماء. طيب ك كعرض السماء، الكاف دي تفيد التشبيه، بعض علماء اللغة قال تفيد التشبيه، أي أن عرضها أعظم من عرض السماء والأرض. يبقى إذن الجنة اللي أعظم، اللي عرضها كعرض السماء والأرض ولا اللي عرضها السماوات والأرض؟ لا، اللي عرضها كعرض السماء والأرض. عشان كده الجنة الأعظم دي ربنا قال قبلها سابقوا، إنما الجنة اللي أقل ربنا قال قبلها سارعوا. ليه؟ كل الطلبة اللي هيسارعوا في المذاكرة هينجحوا، إنما كل الطلبة اللي هيسارعوا في المذاكرة هيطلعوا من العشر الأوائل؟ لا، عشر أوائل دي سابقوا بقى، لأنها مقامات معدودة العدد في الجنة، فجت سابقوا مع الجنة الأعظم بتاعة الأوائل على البشرية. الشعار التالي: ثم قفينا على آثارهم برسلنا. الآية دي أنا مش بحبها يا جماعة، الآية دي بالنسبة لنا بتمثل منهجي في الحياة، يعني أنا منهجي في الإصلاح والتغيير في الحياة هو هذه الآية، آثار الرسل. ان الانبياء لما جم يغيروا الواقع الضل اللي هم عاشوا فيه مشوا على خطوات اصلاحية، يعني كان عندهم برنامج اصلاحي، كل الانبياء كانوا مشتركين في نفس الخطوات الاصلاحية اللي هو برنامج الانبياء في تغيير الواقع. يعني الانبياء كلهم كان عندهم 15 او 20 نقطة هم دول اللي اشتغلوا فيهم وموتوا نفسهم فيهم عشان الواقع يتغير. فالانبياء كلهم اشتركوا في خطوات اصلاحية اللي اسمها اثار الرسل، وهو ده المنهج بتاع الانبياء. الشعار التالي: فما رعوها حق رعايتها. الرهبانية بقى ربنا بيقول ما قدروش يرعوها. ليه؟ هم سابوا الدنيا كلها، خلاص مفيش دنيا، انا عايش في الجبل عبد ربنا. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه اشتاق للدنيا، فبدأ الرهبانية تبقى يعني مطية يمتطيها عشان يوصل لأموال الملوك ويوصل للشهرة عند الناس ويكنز الذهب والفضة، بل أحيانا ممكن زنوا في الصوامع وزنوا في دور العبادة بتاعتهم. ما أصل دي نهاية التعنت، دي نهاية التشدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. يبقى فما رعوها حق رعايتها، نقضي لهم في حاجتين. الحاجة الأولانية أنت اخترت اختيار صعب، كمل عليه بقى، كمل عليه. يبقى الصح انك كنت من الاول ما تختارش اختيارات شديدة عليك بعد كده، اعمل حساب انك هتكبر وان الدنيا هتتغير، الحاجة جوه الدين طبعا. الحاجة التانية ما تختارش اختيارات شديدة، لن يشد الدين احد الا غلبه. عشان كده احنا في الدين عندنا ما فيش حاجة اسمها رهبانية، الرهبانية دي انت في العشر الاخر من رمضان، اللي هو لا نساء شد، اللي هو شد المئزر بقى، لا نساء ولا جماع ولا بيت على ولا تنام على سريرك ولا تاكل في بيتك، انت قاعد على الارض في المسجد حواليك حصيرة قاعد 10 ايام. دائم تشد المئزر في المواسم، امال باقي السنة كان اذا عمل عملا اثبت وكان احب الاعمال اليه ادومها وان قل. يبقى ادومها وان قل ده طول السنة، امال في العشر الاخر من رمضان في المواسم التعبدية في العمرة لا شد المئزر. يبقى هو ده التوازن. البنبناية بقى اللي في الاخر: يؤتكم كفلين من رحمته. الله، كفلين يا جماعة بعض المفسرين قالوا مش معناها اتنين، عارفين زي بين السجدتين بنقول رب اغفر لي رب اغفر لي، مش في بعض الشراح قال مش معناها مرتين رب اغفر لي، قال معناها شوية رب اغفر لي. يؤتكم كفلين اي رحمات متتابعة متوالية. طب يعني ايه الكفالة؟ الكفالة ان يتكفل واحد بمعيشة واحد، انه يتكفل بكل احتياجاته. فربنا بيقولك انا اتكفل بكل احتياجاتك في الدنيا وفي الدين. طب مقابل ايه؟ انك انت هتتكفل بالدين. يبقى من حمل هم الدين حمل الله عنه هم الدنيا. يؤتكم كفلين من رحمتي، مش بس كده، ويجعل لكم نورا تمشون به، نور على الصراط ونور في القبر، ويجعل لكم نورا تمشون به، نور على الصراط وكمان نور الدين، ربنا ينور لك طريقك، ويغفر لكم السفيل وحش بتاعك بتاع زمان كله يتشال من ملفك، السوابق بتاعت المعاصي بتاعتك. ربنا كريم وربنا جميل وربنا عظيم، والقرآن بيعرفنا رحمة ربنا وجمال ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك،